ولما كانت الحلقة 96 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت أجمل سلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمير أزدشير لما قتل الملك بهرام جور وقع عن جواده وراح تحت خيول أجناده، وبمقدار ما فرح الملك ساجور بالقضاء على عدوه بهرام جور كان حزنه على أخيه أزدشير. ومرت الأيام ودارت السنين وكبر الصغير وشيخ الكبير وتعاقب الزمان ويفع الفتيان، فإذا هم شباب غضوا الإهاب. وزايلت الأميرة طفولتها وتفجرت أنوثتها، وتعلق الأمراء الثلاثة بحبها، كل واحد منهم يريد أن يستأثر بها، إلى أن كان يوم من ذات الأيام وقد ارتفع الهمس وتناثر الكلام، فأرسل الملك ساجور يستدعي إليه الوزير، وقد علم بهذا الأمر الخطير. فدخل الوزير عليه وقبل الأرض بين يديه وأقبل عليه. مولاي الملك ساجور. انهض يا وزير. خير يا مولانا خير. فيروز ونيروز ومعزوز التلاتة بيحبوا أميرة، وقعوني في حيرة. التلاتة عايزين يتجوزوا بنت عمهم. وهي؟ هي واحدة، إنما هم تلاتة، من فيهم اللي ياخدها ومن فيهم اللي يسيبها؟ واحد منهم يتجوزها. الاتنين التانيين ما يرضوش. تعمل لهم قرعة؟ ما يقبلوش. تأمرهم؟ أقدر أأمرهم ونفذ كل حاجة غصب عنهم، لكن ما أقدرش أطلع اللي في قلوبهم. انت ما سمعتش ان امراء راح الملك منهم بسبب الفتن اللي كانت بينهم؟ اعمل ايه؟ قولي، دبرني. التدابير لله يا ملك الزمان. لو كانت الاميرة تتقسم كنت قطعتها تلات حتت بين التلات اخوات. دي حاجة خطيرة، دي مشكلة كبيرة، مشكلة مش لاقيلها حلال. لا تتجوز واحد منهم ولا تتجوزهم ولا تتجوز غيرهم. قولي انت بقى أعمل إيه؟ مدام مولانا مش عاوز يغضب عليهم يقدر يأثر فيهم. ده اللي أنا عايزه، لكن خايف ما يتفقوش. وبعد ما كنت عايز أوفقهم أفرقهم وأفتح بكلامي باب الخصام بينهم. ما هو السكوت على المسألة دي مش كويس. والكلام فيها مش كويس. الحكم قالوا واجه الخطر قبل ما يواجهك. خايف أفرق بينهم ويضيع الملك منهم. انت ضامن يا مولانا؟ يمكن يسمعوا الكلام وربنا ما يجيب خصام. انت يا مولانا تبعت تجيبهم واحد واحد وتكلمهم، اذا كانوا اتنين يتنازلوا الواحد منهم يبقى ربنا رضي عنهم، واذا مرضوش يتنازلهم. اذا مرضوش يبقى موقف تاني وله كلام تاني وحل تاني. والله فكرة. انت عارف ايه اللي هيحصل بكرة؟ احنا ما نقطعش الامل بالمرة. انا حاسمع مشورتك واعمل بنصيحتك. ربنا يوفقك لما فيه الخير. متشكر. يا حاجب. مولاي. نادي الامير فيروز. الامير فيروز. الامير فيروز. ادخل فيروز. ابويا. تعالى فيروز، اقعد هنا يا ابني، تعالى هنا جنبي، أنا عايز أقول لك كلمتين. خير يا ولدي؟ إن شاء الله خير. قل لي يا فيروز يا ابني. أيوة. إيه رأيك في الأميرة؟ أميرة إيه؟ بنت عمك. أميرة؟ أيوة أميرة. مالها؟ عايز أجوزها. ربنا يطول عمرك وتشوف خلافها. وإيه رأيك في جوزها؟ إيه؟ إيه؟ هو مين اللي حيتجوزها؟ واحد من إخواتك. إخواتي؟ اللي أصغر مني؟ وبأمرك أنت يا والدي، ده أنا كنت أموت نفسي. مين هو؟ نيروز ولا معزوز؟ ما تحقدش على أخواتك، أنا لسه ما اخترتش واحد منهم. مش ممكن حياخدها حد مني. ده رأيك يا ابني؟ أبويا اعمل معروف، أنا اعترف لك، أنا أحبها، بحبها، ما أقدرش أعيش من غيرها. طيب يا ابني اعمل معروف يا والدي، ما تخلينيش أعمل حاجة ما ترضيكش. أنا سمعت رأيك وعرفت حالتك، سيب المسألة لي. اتفضلت، مع السلامة. يا حاجب. مولاي. نادي الأمير نيروز. الأمير نيروز، الأمير نيروز. ادخل. نيروز. أبويا. تعال يا نيروز. إيه؟ اقعد هنا جنبي، أنا عايز أقول لك خبر يسرك. ربنا يسر خاطرك. أنا هجوز أخوك. مين؟ فيروز. ده خبر جميل، ربنا يطول عمرك أما تشوف أولاده وأولاد أولاده. هيتجوز مين؟ هيتجوز الأميرة. أميرة إيه؟ بنت عمك. أميرة؟ أميرة. وش معنى هو؟ عشان هو أخوكم الكبير. طب مدام هو أكبر منا كان واجب عليه يسيبها لنا. يعني ترضى تديها لأخوك معزوز؟ معزوز صغير عني ما ياخدهاش مني. طيب ما هو فيروز كبير عنك، على كده ياخدها منك. أنا مش عارف أتكلم، أميرة تروح مني. أنا أعترف لك يا والدي، أنا بحب بنت عمي، بحبها، من غيرها ما أقدرش أعيش. طيب طيب ما تبكيش، أعمل معروف. أنا سمعت رأيك وعرفت حالتك، سيب المسألة دي لي. اتفضل أنت، مع السلامة. يا حاجب. مولاي. نادي الأمير معزوز. الأمير معزوز، الأمير معزوز. ادخل. معزوز. أبويا. تعال هنا يا معزوز، اقعد جنبي. خير يا والدي؟ خير يا ابني، أنا هقول لك خبر يفرح قلبك. إيه؟ خبر إيه؟ أنا هجوز الأميرة. أميرة؟ أميرة. تجوزها؟ أيوة. ومين اللي هيتجوزها؟ واحد من إخواتك الكبار. مين؟ فيروز أو نيروز، أهو واحد من الاتنين. وش معنى هم؟ عشان هم إخواتك الكبار. لا يا والدي، أنا قدها وهي قدي، اتولدنا في شهر واحد وفي يوم واحد، دي مقسومة ليا، محدش ياخدها من إيدي. عيب ما تقولش كده، فيروز ونيروز إخواتك الكبار يا معزوز. أبويا أنا ما قلت لكش. إيه؟ أنا بحبها، بحبها، من غيرها ما أقدرش أعيش. أنا سمعت رأيك وعرفت حالتك، سيب المسألة دي لي. اتفضل أنت، مع السلام. مع السلام. محدش فيهم بيسمع الكلام. اللي بيسمع بقلبه ما يسمعش بودانه. هديني سمعت نصيحتك وعملت بمشورتك. وبعدين يا مولانا؟ أنا عامل حساب كل حاجة. يا حاجب. مولاي. نادي على الأميرة. أميرة. الأميرة أميرة، الأميرة أميرة. ادخل. أميرة. عمي. تعالي هنا يا بنتي، اقعدي جنبي. خير يا عمي؟ ان شاء الله يا بنتي. قولي لي يا بنتي. ايوه. ايه رايك في ولاد عمك؟ مانيش فاهمه. ايه رايك فيهم؟ كويسين، ربنا يخليهم. يعني لو عرضتهم عليكي تختاري مين فيهم؟ ما اقدرش افضل واحد عن واحد. لكن أنا عايزك أنت اللي تختاري. اعمل معروف يا عمي، دول إخواتي وولاد عمي، ما تكرههمش فيا. لابد ترد علي، تختاري مين؟ أنا ما اشتريش واحد وبيع اتنين. وعشان خاطري؟ أنت اللي ملك أمري، أنت أبويا وعمي. عرفت تجاوبي. أنا في إيد الأمر. يا حاجب. مولاي. نادي على الأمراء الثلاثة، أوام، خليهم يجوا هنا في الحال. الأمير فيروز، الأمير فيروز. الأمير معزول. طيب اسمح لي أنا يا عمي. أبدا، استنى. أدخل. أبونا تعالوا هنا. تعالى يا فيروز، تعالى يا نيروز، وانت يا معزوز. أنا كلمت كل واحد منكم على انفراد، انتم أولادي وأميرة بنتي. اسمعوا الكلام اللي هقوله لكم. بنت عمكم أهي قدامكم، مش عايزة تفضل واحد منكم، لكن أنا هحكم بينكم. وإحنا قبلنا حكمك. أنا حدي لكل واحد منكم 1000 دينار وياخد تابع وجواد ويقوم يلف البلاد، واللي يجيب أحسن هدية هو اللي يفوز بالصبي. خلاص موافق، قبلنا. على شرط إيه؟ إذا اسمت لواحد منكم ما تفرقش بينكم، إذا كنتم موافقين ادوني يمين. عهد يمين. خلاص يا وزير. مولاي. اصرف لكل أمير 1000 دينار وتابع وجواد، والعهد اللي بينا صاحب أحسن هدية هو اللي يفوز بالصبية. انصرفوا الآن، مع السلامة. وخرج 3 الأخوات يجوبون الفلوات في طلب أغرب هدية يمهرون بها الصبية، وظلوا يسيرون حتى انتهوا إلى خان فأقاموا به 3 أيام، ثم شدوا رحالهم وركبوا جيادهم. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 96 من ليالي 1000 ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.